السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ يا ربي خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، نسأل أسئلة سريعة على الدرس الماضي. ما هي القاعدة التي مرت معنا في باب العبادات؟ ها؟ نعم، القاعدة التي مرت معنا. أي ممتاز يا الفراشة. نعم، يعني ما هو الأصل في العبادات؟ هذا المقصود، يعني هي مرت معنا أظن في باب البدع، أظن مرت معنا في باب البدع. أي ممتاز يا أم الشهداء. ها، زيد وزادكم الله من التقوى والإيمان. لا يا مها، ما أقصد هذه. ممتاز يا مها، بس ليس هذا هو المطلوب. المطلوب القاعدة اللي أخذناها في باب البدع. أول قاعدة أخذناها في باب البدعة أن الأصل في العبادات إيش؟ المنع. إلا يا مها، الأصل في العبادات المنع. إلا أكمل يا مها بسرعة. ها وين مها؟ ما كتبت. ها يا مها، الأصل في العبادات المنع إلا لنص. ها وين فراشة؟ ما جاوبت. ها، إلا ممتاز فراش. أم عجبوا؟ نعم. طيب، أين أم حارثة؟ ها، أم حارثة في جواب أم حارثة. طيب، ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ رحمني الله وإياكم ولدينا وذرياتنا وجميع المسلمين. ما هو دليل هذه القاعدة؟ الأصل في عبادات المنع إلا لنص. النص المقصود به الآية أو الحديث. ممتاز يا أم الشهداء، ممتاز. ها، ممتاز يا خولة، ممتاز يا مها، ممتاز يا فراشة. زيد وزادكم الله من التقوى والإيمان. إذن الدليل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد هنا بمعنى إيش؟ رد هنا بمعنى إيش؟ بمعنى مردود. رد بمعنى مردود عليه عمله. رد بمعنى مردود، أي أن عمله إيش؟ أي أن عمله مردود عليه. نعم، أحسنتم. طيب يا أيتها الأخوات الفاضلات، الحديث الأعمى الذي قال فيه: اللهم نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، هل فيه مستمسك لأهل التوسل الشركي؟ هل فيه مستمسك لأهل التوسل الشركي؟ تقول: أمل الغد لا، وخول لا، وأم الشهداء لا، وأم عجب لا. نعم، لأنه من أي الأنواع لو سمحتوا؟ من أي الأنواع؟ من التوسل الجائز. أحسنتم، لأنه طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي حاضر قادر، ثم دعا الله أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. أحسنتم. إذن هي مرة معنا التوسل ثلاث أنواع: توسل مشروع، توسل جائز، توسل الثالث وشو نوع الثالث يا فراشة يا قولة؟ أي أحسنت يا أم عجب، شركي ممنوع. أحسنتم. قاعدة التوسل المشروع، قاعدة التوسل المشروع هو ذكروني له جزاكم الله خير. هو ما له علاقة بالعابد أو المعبود. ممتاز. طيب متى يكون طلب الدعاء أفضل من الغير، أفضل من تركه؟ يعني هذا شخص تطلب منه الدعاء، أحيانا الترك أفضل وأحيانا الدعاء الطلب أفضل، متى يكون أفضل؟ لفتة جميلة ذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله، أي إذا كان بنية الخير للغير، إذا كان يقوم بقلب نفع أخيه، إذا كان يقصد أن ينفعه حيث تدعو له له الملائكة. شكر الله لكم. طيب محمد ما شفت إجابته، وين دي؟ طيب لا بأس. نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وكل من صيغ إيش؟ كل من صيغ إيش؟ ها؟ كل من صيغ إيش؟ من صيغ العموم. فأي بدعة تستحدث فهي ضلالة، فأي بدعة تستحدث فهي ضلالة. طيب ما تقولين رحمك الله بقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء؟ شو المقصود هنا؟ هذا الحديث أيها الأخوات الفاضلات يفهم مع قصته. جاء قوم من مضر مجتاب النمار قد شحبت وجوههم من الجوع، شحبت وجوههم من الجوع، فتألم النبي صلى الله عليه وسلم لعلم، ثم أمر ثم نادى الصلاة جامعة، ثم قام فقال صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من ديناره من درهمه، يعني تصدقوا. قال فجاء أحدهم، يعني تأخروا، ثم جاء أحدهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أحدهم بكف بصرة عجزت يده أن تحملها، يعني كادت يده أن تعجز، قال الراوي بل عجزت، ثم وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، قال من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن نقول أولا اللفظ هذا يفهم من خلال القصة، هذا واحد. الثاني، بعض الأخوات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سن سنة، وهذا يدل على أنها مشروعة ومأمور بها، وهذا كلام جميل جيد. فهذا يدل على أن فعل السنة هنا يعني إحياء للسنة، إحياء للسنة. مثلا لو تأتي إلى بلد، البلد هؤلاء كلهم ما في أحد يصوم أيام الست من شوال، ما في أحد يصوم أيام الست من شوال، فجاء واحد وبدأ يصوم الست ويذكر الناس بصيام الست، شنو ماذا نقول عنه هذا؟ نقول هذا في هذا البلد سن سنة حسنة، يعني أحيا سنة حسنة. إذن المقصود بهنا سن سنة يعني أنه فعل عملا صالحا أمر به الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم ليقتدي به الناس، ليقتدي به الناس. وأحسنت يا أفنان، أفنان تقول إنها فقدناها لمدة فتعتذر، نقول وفقها الله عز وجل، تعتذر لبعض الظروف، فنقول جزاها الله خيرا على حرصها. ف تقول أم الشهداء: من أحيا سنة فقد أمات بدعة. هذا يعني لا يلزم دائما، لكنه في كثير من الأحيان ما تجتمع السنة والبدعة. في كثير من الأحيان إما سنة وإما بدعة. ممتاز. إذن هذا واضح الحمد لله أن الحديث ليس فيه دليل لأهل البدع. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته، إذن هو يا فرش عمل صالحا أمر الله به ورسوله يقتدي به الناس، والناس قد ضيعوه، الناس قد ضيعوه، فعمله فأحياه الله على يديه، فنقول سن سنة حسنة. طيب، المؤلف عندنا ذكر بعض الضوابط لمعرفة البدع. هو الحقيقة لو رجعنا إلى القاعدة السابقة، الأصل في العبادات المنع إلا لنص، وجدناها تشمل كل هذه القواعد الست، فما يحتاج أننا يعني نتعب أنفسنا فيها. نقول الأصل في العبادات المنع إلا لنص. هو قال القاعدة الأولى: كل حدث في الدين فهو رد. هذا الدليل، دليل القاعدة. ثم ذكر القاعدة الثانية، هي القاعدة التي مرت معنا، وذكر قاعدة هنا قال: الأصل في العبادات الإطلاق عن الزمان والمكان والصفة المعينة. نقول هذا الكلام ليس على إطلاقه. نقول: ما قيد قيدناه، وما أطلق أطلقناه. اكتبوا هذه القاعدة: ما قيد من العبادات قيدناه، وما أطلق أطلقناه. خلاص، هذا منهجنا. ما قيد من العبادات قيدناه، وما أطلق أطلقناه. مثلا صلاة الظهر قيدت بوقت وقيدت بكيفية. مثلا صلاة الظهر قيدت بوقت وقيدت بكيفية. طيب، التسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. منه ما هو مقيد ومنه ما هو مطلق. يعني التسبيح بعد الصلوات المكتوبة: تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، ومنه ما هو مطلق. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قال في اليوم والليلة 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذن نقول بالنسبة للعبادات: ما ورد تقييده قيدناه، وما أطلق أطلقناه. هذه هي القاعدة الأحسن من القاعدة التي ذكرها المؤلف. بدأ يشرح، يذكر قواعد، وهالقواعد هذه تعتبر شرح. يقول: كل الفهوم المخالفة لمفاهيم السلف فهي بدعة. نقول: نعم، لأنها ما وردت، فما دام ما وردت فهي بدعة. أيضا هو قال قضية ثانية: قلت تعبد قولي أو فعلي لا يعرف عن السلف هو بدعة. هذا يدخل في قوله: الأصل في العبادات المنع إلا لنص. هنا القاعدة السادسة قال: العادات تختلف عن العبادات. وهذه بقية القاعدة اللي ذكرناها لكم، أعطيناكم نصفها وبقينا نصفها لأجل أن تفهم واضحة. الأصل في العبادات المنع إلا لنص. ممتاز يا أبناء، واضح؟ طيب، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. شفت متعاكس؟ الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. اكتبي عندها يا خولة ويا أم الشهداء ويا أم حارثة ويا أمل الغد ويا فراشة ويا أفنان ويا ماء، اكتبوا بجواره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. يعني والله أنت تريد تبني البيت في الحي الفلاني أو في الحي الآخر، هذا مباح، كيف افعل ما تشاء. تريد أن تبني البيت فلة والآخر يقول له عمارة، الأمر واسع، أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن اضبطوا لي هذه القاعدة أيها الأخوات الفضلاء، اضبطني لي القاعدة: الأصل في العادات الإباحة إلا لنص. لتكميل القاعدة اللي قبلها: الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في عادات الإباحة إلا لنص. اضبطوا لي هالقاعدة وجزاكم الله خير الجزاء. طيب، أهل البدع، أهل البدع عندكم قضايا، عدة قضايا، عندكم عدة قضايا. عندكم مسلم تقي صالح، هذا واحد. الأول ما هو؟ ما هو الأول؟ ها سجلوا لو سمحتوا. الأول المسلم التقي الصالح، هذا رقم واحد. الرقم اثنين مسلم مخلط. شلون مسلم مخلط؟ يعني مسلم لكن عنده معاصي، هذا رقم كم؟ رقم اثنين. ثلاثة مسلم مبتدع، مسلم مبتدع، مسلم مبتدع، هذا رقم كم لو سمحتوا؟ ثلاثة. رقم أربعة كافر، كافر. الرقم الرابع ما هو كافر، ممتاز. طيب هذه أحوال الناس، كيف يكون محبتهم وبغضهم؟ هل هم في درجة واحدة؟ المسلم التقي والمخلط والمبتدع والكافر في درجة واحدة؟ الأخوات يقولن لا. أحسنتم. إذا نقول الأول، نرجع للأول مرة ثانية: المسلم التقي يحب من جميع الوجوه، المسلم التقي يحب من جميع الوجوه، المسلم التقي آية أم الشهداء رحمك الله يحب من جميع الوجوه. رقم اثنين المسلم المخلط يحب من جهة إيمانه ويبغض من جهة كفره. المسلم المخلط يحب من جهة إيمانه ويبغض من جهة كفره، ممتاز. الثالث المسلم المبتدع يحب من جهة إيمانه ويبغض من جهة بدعته، فيبغض مبتدع نبغضه لكن باقي معه أصل الإيمان، هل نجعله مثل الكافر؟ لا يا أم محمد رحمك الله، من جهة بدعته يا أم محمد. هل نجعل المسلم المخلط مثل الكافر؟ الجواب لا. هل نجعل المسلم المبتدع مثل الكافر؟ الجواب يا مها لا. طيب الرابع الكافر يبغض من جميع الوجوه، الكافر يبغض من جميع الوجوه، الرأية راضية. الرابعة الكافر، هاي راضية. ها أحسنت يا أفنان، أم عجبوا يا خول يا أم الشهداء يا أمل الغد. زيدوا زادكم الله من التقوى والإيمان. هاي يا أم عارف. نعم، لكن أيهما أشد بغضا أيها الأخوات الفاضلات، المسلم المخلط ولا المبتدع؟ أيهما اللي يبغض أشد؟ المبتدع يبغض أشد. ممتاز. ليش المبتدع يبغض أشد من المخلط العاصي؟ لأن البدعة شر من المعصية. لماذا المبتدع يبغض أكثر من العاصي؟ لماذا؟ لأن البدعة شر من المعصية. البدعة شر من المعصية، أشر يعني أشد، أشد إثم. لأن العاصي يعصي وهو يحس بالإثم، وأما المبتدع فهو يبتدع البدعة ويحس بأنه مأجور. نسأل الله يعافينا وإياكم. أما الكافر فيبغض من جميع الوجوه. واسمعي معي إلى قول الحق تبارك وتعالى، إلى قول الحق تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا إيش؟ أباءهم. شوف، لا تجد، إيش معنى لا تجد؟ متى تأتي كلمة لا تجد نفي الوجود؟ بعد البحث والتفتيش. وين القلم؟ وين الدفتر يا فلانة؟ قالت والله ما وجدت. معناه أنها بحثت عنه ولم تجده. إذا لو بحثت مستحيل تجد مؤمنين يؤمنون بالله واليوم الآخر يحبون الكفار، يوادون من حاد الله، يعني جعل الله، صار الله في حد وجانب، وهو في حد وجانب آخر. طيب لو كان قريب، ها الجواب: ولو كانوا آباءهم. لماذا يا فراشة بدأ بالآباء؟ ها يا أم عجبوا، ها يا أم الشهداء، لماذا بدأ بالآباء؟ لإحساس الإنسان بأن أبوه أصله، فهو أقرب الناس إليه وأكثر الناس فضلا عليه. ومع هذا إذا كان الأب كافر لا يجوز أن يحب. أو أبناءهم، ذكر الابن بعد الأب لشعور الإنسان بما في قلبه لابنه، ولا يعلم بهذه هذا الشيء إلا من رزق الأولاد. ولهذا ما في قرآن ولا آية واحدة يأمر الله الآباء أن يعتنوا بأبنائهم أبدا. وتجد الأب وتجد الأم يتعبون مع أولادهم ويقدمونهم على أنفسهم ولا يجدون في ذلك مشقة. أسبابه إيش؟ أسباب المحبة. ثم ذهب إلى الحواشي فانتقل إلى الإخوان والقبيلة. طيب لماذا ما يحبهم وهم أقرب الناس إليه؟ قال الله عز وجل: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يعني ايش معنى كتب؟ ثبت. يقول السعدي عليه رحمه الله: كتب اي ثبته في قلوبهم. ودي تكتبون الكلمه دي تحفظونها. كتب في قلوبهم الايمان اي ثبته في قلوبهم ورسمه، ورسمه رسما لا تزلزله الشكوك ولا الشبه. اي ثبته في قلوبهم ورسمه رسما لا تزلزله الشكوك ولا الشبه، قوي ثابت بأمر الله عز وجل. فلما ثبت الإيمان صار محبة الإنسان لله مقدمة على كل شيء. قال: وأيدهم بروح منه. الموضوع صعب، صعب تقدم محبة الله على الناس، على أمك وأبيك وابنك وأخيك. نعم، لكن إذا أعطيت أمران استطعت. ما هما الأمران؟ ذكرهم الله، قال: ثبته في قلوبهم أي كتبه في قلوبهم. والأمر الثاني: أيدهم بروح منه. يعني أعانهم الله بتوفيق وفضل منه سبحانه وجل وعلا. ولهذا تقول مها أنه لابد أن يكون بتوفيق من الله. وأم عجب اختصرت لنا الكلام بكلمتين جميل جدا اختصارا هي وأم الشهداء، قالت التثبيت والتأييد. التثبيت والتأييد، مثلا قد مثلا يعني ما يستوعب الإنسان شلون أنا أحب هذا من جهة وأبغضه من جهة. يتضح هذا أيها الأخوات الفاضلات في مثلا لو كان عندي صديقتين، لو كان لك صديقتان أحدهما مرأة ما شاء الله تقية صالحة والأخرى مخلطة، وصار هناك أمر لابد إما أن ترضي هذه أو ترضي تلك، يعني ما يمكن أن تجمعي بين الأمرين، فمن تقدمين؟ تقدمين التقية. هنا اتضح الأمر، اتضح الأمر. طيب توبة المبتدع، لو شخص صار ابتدع وتاب، ها هل تقبل توبته او لا تقبل؟ او فيه تفصيل، بل عاد ام الشهداء تكتب لنا فيه تفصيل. لكن هالمرة هذه كتبت تقبل، ها يعني كل بدعة تقبل او فيه تفصيل. مش تقول بدون تفصيل. طيب بالنسبة لله عز وجل، بالنسبة لقبول الله عز وجل هذا لا شك أنها تقبل إذا صدق مع الله عز وجل، لكن بالنسبة للناس هل يقبلون توبته؟ نعم، إذا أثبت ما يدل على صحة توبته. إذا أثبت ما يدل على صحة توبته، مثلا الإمام أبو الحسن الأشعري توفي أبوه وهو صغير، فتزوجت أمه برجل اسمه أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي هذا كان معتزليا، فتربى الولد على يد ايش؟ على يد من؟ ها؟ اكتبوا لي، تربى الحسن على يد من؟ ابو الحسن على يد المعتزلي الجبائي اللي هو زوج امه، فصار معتزليا. فلما ابو العلي الجبائي يا ام عجب الجبائي فلما كبر تبين له خطأ المعتزلة، فانتقل إلى مذهب ابن كلاب. انتقل إلى مذهب إيش يا طويلبة العلم؟ إلى مذهب ابن إيش؟ اسمعوني أصواتك، اكتبوا لي جزاكم ابن كلاب. ثم لما سار مدة وجد أن مذهب ابن كلاب متناقض، اللي هو مذهب الأشعرية الآن. فماذا فعل؟ انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة. آخر حياته انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ثم قام وخطب في المسجد وقال لهم إني انسلخت من مذهب ابن كلاب كما تنسلخ الحية من جلدها، وأنا الآن على مذهب أصحاب الحديث، يعني مذهب أهل السنة والجماعة. ثم ألف كتاب اسمه الإبانة، وألف كتاب اسمه مقالات الإسلاميين، أثبت في ذلك أنه من أهل السنة والجماعة. فنقول إذا أثبت ما يدل على صحة توبته فلا شك أننا نقبلها، أما بينه وبين الله فإن صدق فالله يقبل توبته، وإن لم يصدق فالله أعلم بما في القلوب. الله أعلم بما في القلوب. وينبغي التفضل لهذه النقطة. طيب، الصلاة خلف أهل البدع بالنسبة لبدع الجهمية، بدع الرافضة، بدع القدرية، هذه لا يصح الصلاة خلفهم بالإجماع. قال أبو يوسف: لا أصلي خلف رافضي ولا جهمي ولا قدر. طيب، من كان أخف منهم فأنت أيضا لا تصلي خلفه، إنما تبحث عن إمام من أئمة أهل السنة فتصلي وراءه، لأن الصلاة عزيزة وغالية. الصلاة عزيزة وغالية. أما الصلاة خلف الظلمة، أم الشهداء تقول: كيف أعرف أن الإمام من أهل البدع؟ نقول: إذا كنت في بلد سنة فالأصل السلامة. الأصل السلامة، أنه ليس من أهل البدع إلا إذا تبين شيء من ذلك. فما دام الأصل السلامة تصلين خلفه، لكن القضية إذا تبين لك من قوله أو من فعله أنه مبتدعا، هنا لا يجوز تصلي خلفه. طيب، أم محمد عليها رحمة الله تقول: كيف يكون الإنسان مخلط ويحب من جهة إيمانه ويبغض من جهة كفره؟ هل أنا قلت هذا الكلام هذا يا أيها القادة الفاضلات؟ أنا قلت يحب من جهة إيمانه ويبغض من جهة كفره؟ هل قلت هذا يا القادة الفاضلات؟ ها؟ والله مصيبة لي، مصيبة والله. أنا قلت يا أخوات المخلط يحب من جهة إيمانه ويبغض من جهة كفره، أنا قلت كذا؟ عجيب والله. أنا إذا كنت قلت هذا، إن كنت قلت هذا الكلام فهي سبقة لسان، إن كنت قلت هذا الكلام فهي سبقة لسان. أنا قلت الكافر يبغض من جميع الجوانب. لا لا يا أخواتي، أنا إن كنت قلت فأنا آسف وأستغفر الله وأتوب إليه، وذكرتنا أم محمد لهذا. لا، أنا إن كنت قلت هذا فهي سبقة لسان. أنا قلت المخلط، المسلم المخلط يعني العاصي، هو مسلم وعاصي، لكن الكافر ليس بمسلم. فالمسلم العاصي يحب من جهة إيمانه ويبغض من جهة معصيته. عدلوها يا أخواتي، عدلوها. إذا نعيدهم مرة ثانية يا شباب الأربع، أخوات الفضلات الأربع، عشان نتأكد مرة ثانية. الأول المسلم التقي، مؤمن تقي. الثاني مسلم مخلط، يعني عنده صاحب معاصي، انتبهوا لي إذا حصل يعني شيء آخر. الثالث مسلم مبتدع. الرابع كافر. نعيدها مرة ثانية. الأول مسلم تقي يحب من جميع الوجوه. اثنين مسلم مخلط يحب من جهة إيمانه ويبغض من جهة معصيته، من جهة معصيته. الثالث مسلم مبتدع يحب من جهة إيمانه ويبغض من جهة بدعته. الرابع كافر يبغض من جميع الوجوه. فعدل، إذا كنت خرجت مني سبقة لسان فأنا أستغفر الله منها وصححوها. كافر يبغض من جميع الوجوه. إيش قال هذا؟ قال الله عز وجل: ولا عبد مؤمن، إيش الآية؟ ولا عبد مؤمن، إيش الآية؟ خير من مشرك ولو أعجبكم. لو كان المشرك ذكي وجيد مهما كان، خلاص ما دام مشرك فهو عدو، نبغضه من جميع الوجوه. إذن لعل المسألة اتضحت. وأنا أشكر أم محمد وأقول جزاها الله عني خير الجزاء حيث نبهتنا على هذا. طيب، عندما تشعرين بالفتن ماذا تفعلين؟ الفتن، الله يعافينا وإياكم، ما تدري ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مها، غفر الله لنا ولك ولجميع أخواتنا الفاضلات والمسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. كم مرة؟ كم مرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 مرات. ما يسأل الفتن ليست سهلة، قد الإنسان يأتيها ويظن أنه يعني يسلم منها فلا يسلم. من الفتن أيها الأخوات الفاضلات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فالدنيا فتنة، وانظري رعاك الله ماذا حصل للناس قبل سنوات عندما ارتفعت الأسهم، مع أن الأسهم ليست بيعا ولا شراء، وإنما هي لعب، أموال دراهم ترفع وتنزل بدون مقابل. ماذا فعل الناس؟ أليس كلهم دخلوها إلا من عصم الله واستدانوا؟ هذه فتنة. من الفتن النساء، المرأة قد تكون فتنة في نفسها وقد تكون فتنة لغيرها. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. فبعض النساء تأتي إلى الحرم وهي فتنة، نسأل الله العافية والسلامة، تأتي للحج وهي فتنة، ما تتستر، ما تغطي وجهها ورأسها ويديها وذراعيها وقدميها. أتدرين أيتها الأخت الفاضلة ماذا يقول النصارى؟ اسمعي وعي، اسمعي وعي. يقولون النصارى، يقولون: لا نستطيع أن نغلب الأمة المحمدية إلا إذا أخذنا حجاب المرأة من على وجهها وغطينا به المصحف. ما في أخطر، أخطر شيء اتقوا الدنيا واتقوا النساء. إنما جعلت فتنة بني إسرائيل في الدنيا والنساء. فقول أيها الأخت الفاضلة، كوني ممن يصلح المجتمع، واحذري أن تكوني ممن له أثر في إفساد المجتمع. وانظري إلى من في قلوبهم مرض، ماذا يفعلون إذا أراد إفساد المجتمع؟ أول نقطة يفعلون يمدون يديهم إلى المرأة المسكينة، ثم يصورون لها أنهم هم المدافعون عنها وأن حياتهم هي العسل وهي النعيم، وأن غير ذلك لا يكون نعيما. أم الشهداء كتبت تحرير المرأة بزعمهم، هي الحقيقة هم يقولون تحرير المرأة، لكن كلمة تحرير المرأة لا تصح. هل الله عز وجل عبد المرأة للناس؟ أم الله عز وجل حرر المرأة وعبدها له سبحانه جل وعلا؟ لكن الإسلام جعل لكل مكانه، للرجل مكانه والمرأة مكانها. فلذلك أقول يعني هي فتن عظيمة. من الفتن أيها الأخوات الفاضلات ما يسمى بالإنترنت. ومشكلة كبيرة جدا أن تدخل المرأة أو يدخل الرجل أو الشاب أو الشابة يدخل الإنترنت، ليش؟ قال: عشان أشوف أبنظر. فما تدري بعد مدة إلا وقد تغيرت حاله. أيتها الأخت الفاضلة، قولي: قلبي غالي علي، قلبي غالي علي، أنا ما أريد شيء يفسد قلبي، أغلى شيء عندك ما هو؟ أغلى شيء عندك ما هو؟ القلب، لأن القلب هو الملك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا كان في القلب نور الإيمان والدين صلحت حالك دنيا وأخرى. وإذا حرم العبد الهداية، أسأل الله ما يحرمنا ولا وإياكم وإخواننا المسلمين، نسأل الله أن لا يحرمنا سبب ذنوبنا، ماذا سيحصل له؟ فالفتن خطيرة أيتها الأخوات الفاضلات. طيب الآن الزمن لا شك أنه زمن فتن، كيف نحمي أنفسنا من الفتن؟ أولا اللجوء إلى الله عز وجل، اللجوء إلى الله. الدعاء أيتها الأخوات الفاضلات، إذا سجدت يا ربي ثبت قلبي على دينك، اللهم أعذني من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم في عند القبر فقال ينكت الأرض بعود، ثم يقول تعوذوا بالله من الفتن. اللجوء إلى الله أيتها الأخوات الفاضلات، اللجوء إلى الله. فالجأوا إلى الله أيتها الأخوات الفاضلات، لعل الله عز وجل أن يثبت هذه القلوب. الثاني لزوم منهج أهل السنة والجماعة، لزوم منهج أهل السنة والجماعة. الثالث أن يجعل المرء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما المتبعان، اللي يقول عنه المؤلف لزوم الاعتصام بالكتاب والسنة. ها هذا فعل حلال ولا حرام؟ وإن قال رب العالمين. أيتها الأخوات الفاضلات، من الفتن ومن ما يحميك من الفتن البعد عن الفتن وعدم الخوض فيها، البعد عن الفتن وعدم الخوض فيها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما ذكر فتنة الدجال، قال إن الرجل لا يأتي إليه فما يزال الدجال يلقي عليه من الشبه حتى يتبعه، مع أنه كان يقول أنا واثق من نفسي ما يقدر الدجال يفعل فيه شيء. انتبه، لا تقول أنا واثق، قل أنا ضعيف رب العالمين، أنا مسكين رب العالمين، قلبي يتقلب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما يؤمنني يا عائشة، أكثر دعاه يا مقلب القلوب كما في الترمذي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فتتعجب أمنا الصديقة بنت الصديق تقول يا رسول الله أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيجيبها بتلك الإجابة العظيمة، يقول وما يؤمنني يا عائشة والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. إذا كان خير البشر صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فماذا نقول نحن الضعفاء المذنبون المساكين المقصرون الضائعون إلا من رحم الله؟ فنقول أيها الأخوات الفاضلات، يعني ينبغي التفطن لهذا الأمر. هنا طويلبة العلم تعطينا خبر، هو خبر ليس مفرح لكنه له علاقة في موضوعنا. تقول عليها رحمة الله، تقول عندي مداخلة، هناك شاب يدرس في الجامعة الإسلامية حافظ القرآن في كلية القرآن، المهم أنه كان من محبي دخول النت ويتابع الشبهات، فقال للشيخ أريدك، المهم قال له لقد قررت أن أنتقل من مذهب السنة إلى الشيعة، هذا كله بسبب متابعة الشبهات من النت، وقد كان يحذره منها، لكن في الأخير بعد الجهود والمحاولات لإقناعه الحمد لله رجع عن قوله، فنحمد الله على رجوعه. لكن اسمعي ماذا قالت، تقول والعجيب أنه توفي بعد هذا بشهر. ما يدري الإنسان، تدخل الشبهة ولا تخرج. فابتعدوا، نبتعد عن مواطن الفتن، البعد عن مواطن الفتن، البعد عن مواطن الفتن. ترى من أشد الأمور قلت أبشوف أبناظر أبش. طيب هل تدري أن تنظر، هل تدري هل تعود أو لا تعود؟ فكل ما بقي قلبك سليما فهذا خير لك أيتها الأخت المباركة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن يجعلنا من أنصار هذا الدين، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لاستغلال هذه الأيام فإن أجرها عظيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد، ما في عمل يعدل الجهاد إلا. فأصر عليه، أصر عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستطيع أن تقوم فلا تفتر، يعني دائما تصلي، وتصوم فلا تفطر؟ قال من يطيق ذلك؟ يعني إذا أجر الجهاد أجر عظيم، وأنتن في هذا الشهر الكريم، وأنتن في هذا الشهر الكريم في هذه الأيام الفاضلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر. فتعجب الصحابة، وكان مستقر عندهم فضل الجهاد، فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إذن أيتها الأخوات الفاضلات، هذا وقت فضيل لا يفوت علينا هذه الأيام، هذه الأيام العشر لا تفوت علينا، فلنحرص على أن نعمل الصالحات فيها من طلب العلم وقراءة القرآن والصلاة والزيارة في الله وصلة الرحم والدعاء وكل ما يأتي بذلك والصدقة، كل ما يأتي بذلك فالعمل الصالح يشمله. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أكثري من التسبيح، سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بعض الأخوات تسأل عن التسجيل بالفيسبوك وهي مترددة. نقول ما دمت خائفة فغلبي الخوف على الدخول فيه، ما تضمن، ما دمت خائفة فغلبي الخوف على الدخول فيه، أخشى أن تدخلي ولا تخرجي. أحد الأخوات تقول ما معنى الغال؟ الغال هو الذي يأخذ شيئا من المال قبل من الغنيمة قبل قسمتها، يعني يقاتل المسلمون الكفار، يقاتل المسلمون الكفار فينتصرون عليهم ويأخذون السبي، فيجي واحد يأخذ شيء ويخفيه، هذا هو الذي يسمى غلولا، أسأل الله العافية والسلامة. جاب الصلاة خلف الظالم، الإمام الحاكم الظالم، هذا إذا لم تجد إلا هو فتصلي خلفه، كما صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج. والصلاة على أهل البدع من استطاع أن لا يصلي عليهم حتى وإن كانت بدعتهم غير مكفرة فهو أولى. أما الحاكم العام كرئيس القضاة أو الحاكم هذا لا يصلي عليهم. تقول معجب إذا كان إنسان يحج غير قادر جسديا، هل يجوز التمتع ويصوم 3 أيام في الحج؟ شلون غير قادر جسديا ويصوم؟ كيف هذا؟ ما لعله غير قادر ماليا يعني. يعني السؤال هنا الصيام هذا عن الصيام هذا يكون عن الهدي، والهدي لا يكون بالجسد يكون بالماء، فما أدري ماذا تقصد رحمه الله. طيب في شيء سؤال شيء قبل نمشي؟ كيف لشخص آخر؟ يعني شخص ما يستطيع وأراد شخص أن يحج عنه، طيب الذي يحج عنده مال ولا ما عنده مال؟ فإن كان ليس عنده مال فله أن يتمتع ويصوم، وإن كان عنده مال فيجب عليه أن يهدي. الراضي تقول متى شرح المذكرات الثالثة؟ نقول هذه يقررونها الإخوان في المنارة، ونسأل الله عز وجل أن ييسرها. وفي الختام نعتذر من التقصير، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.